ولما كانت الحلقة 91 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى آزاد لما قص على الوزير والسلطان ما لقيه من الزمان وكيف غدر به الخلان، فأساء الظن بالناس وألح عليه هذا الإحساس، فهو لا يصاحب الواحد غير مرة ثم يتركه ويصاحب غيره، ولقاء ساعة وفرقة كل ساعة. فلما سمع السلطان قصته وعرف أمنيته طلب منه طعاما غير الطعام، ومداما غير المدام، وخرج الفتى آزاد ليحضر بنفسه الشراب والزاد. وعندئذ مال السلطان على الوزير، ومال الوزير على السلطان، وجعلا يتهامسان. طعام ايه وشراب ايه؟ وطي صوتك. اصل الطعام والمدام قدامنا اهو، مش فاهم انت قومته ليه؟ انت معاك حق البنك. انت هتبنجه يا مولانا ولا ايه؟ ايوه هبنجه. وتبنجه ليه؟ عشان يبقى سلطان. سلطان ايه؟ هو مش اتمنى على الله يوم يعمل فيه سلطان؟ ايوه عشان يضرب الجيران. انا حنوله اللي في نفسه فيه. يعني الراجل ده يعمل سلطان؟ واشوف هيعمل ايه. مانيش فاهم يا مولانا السلطان. بعدين افهمك بعدين. ناولني الحق اللي فيه البنك. البنك اهو. ها هو الكاس بتاعه اهو. الكاس بتاعه اهو. شوف الكمية دي عليه كتير. ياه دي توقع طور. وانت اللي حتشيل الطور. تعال ول ده جاي. شيل علبة البنج اللي قدامك دي، حطها في عزامك. لا مؤاخذة، تعال انت هنا حط الطبق هنا والطبق التاني هنا، روح هات الباقي، وانت حط الابريق هنا قدامنا. اهلا وسهلا وبيك. تعرفوا لولا انكم اغراب كنت خفت اغير مبدئي ونبقى اصحاب. طب ما دام كده نشرب الكاس ده سوا. ها نشرب نخبي ايه؟ احنا نشرب الكاس نخبي البعد عن الناس. نخبي البعد عن الناس. ده صعب قوي. دي هتخليك سلطان. سلطان ايه وبتاع ايه؟ الله ايه؟ انا دايخ كده ليه؟ الله دماغي جراله ايه؟ انت اللي دماغك خفيف. اسند دماغك على المسند اللي وراك. تعبان. ايوه كده. الله ده نام بالعجل كده. مش قايل لك ان العيار تقيل؟ ده يوقع طور. وانت اللي هتشيل الطور. يعني ايه اشيل الطور؟ هي دي عاوزه تفسير. واشيله ليه؟ عشان نوديه القصر. نوديه القصر؟ اه ليه؟ عشان يبقى سلطان. يلا قدامي على القصر. مولاي السلطان هو دلوقتي فين؟ أهو لسه نايم، لكن أنا مش فاهم. أنا هفهمك كل حاجة دلوقتي. هو عرفنا، فاحنا مش حنبان لنا ولا أنت. وبعدين؟ قبل كل حاجة ابعت دلوقتي قلعوه الهدوم اللي عليه ويلبسوه كسوة التشريفة والعباية القطيفة ويسلموه الصولجان كمان، ولما يفوق من البنك جميع الخدم والأعوان يقولوا له يا مولانا السلطان. وهو هيصدق؟ طبعا في الأول مش هيصدق، لكن لما يفوق من البنك ويجد نفسه فعلا في القصر على جبينه التاج وفي إيده الصولجان والكل بيركع بين إيديه ويقولوا له يا مولانا السلطان، في الحالة دي هيشك في نفسه وبعدين يصدق إن هو السلطان. يلا قوم اديلهم الأوامر، وإحنا هنستخبى ورا الستاير ونشوف اللي بيتمنى السلطان هيعمل إيه بالسلطان. مولانا اصحى يا مولانا. اسمع امال يا اما، سيبيني نايم. انت مش هتعقد الديوان يا مولانا السلطان؟ اوه تعبان. اصحى يا مولانا السلطان. الضيوف خرجوا. ضيوف ايه؟ اوه الاتنين الاغراب. اغرب ايه يا مولانا السلطان؟ انت بتقولي ايه؟ الله الله الله الله. ايه ده الهدوم اللي عليها دي ايه؟ انا لابس كده ليه؟ يا الله الفرش ده ايه؟ السرير ذهب والحيطان مرمر. انا فين؟ انت في قصرك. قصري؟ القصر ده بتاعي؟ امال قصر مين يا مولانا؟ انا مولاكي؟ انت مين؟ انا جريتك ياسمين. انت جريتي ياسمين؟ ايوه يا مولانا السلطان. وسلطان كمان؟ بس انا خلاص لا حول الله. ايه هي رجعت لك تاني يا مولاي؟ اللي هي ايه؟ مين ده اللي بيخبط؟ السلام والتحية على استنى علي، تعال هنا شوي. انا تعال انا تعال حقق كويس فيا. انا مين؟ جرى ايه يا مولانا السلطان؟ انا مولاك السلطان. ربنا يأيد عرشك يا ملك الزمان. انا ملك الزمان؟ وانت مين؟ انا خادم من الخدمين. اسمع يا خادم من الخدمين. مولاي خد يا خادم من الخدمين. اخد ايه يا مولاي السلطان؟ خد ايدي عضها. ايه؟ بقولك عضها. اعض ايد مولانا؟ عشان مولاك يعرف ان كان صاحي ولا نايم. مش فاهم، هي رجعت لك تاني؟ هياني رجعت لك تاني؟ رجعت له تاني؟ الله اللي هي ايه؟ رجعت له تاني. استنى هنا، ده امر خطير، ده حدث كبير. انا هبلغ الوزير، انا هبعت للوزير. انا خلاص عقلي راح يطير. اسم الله على عقلك يا مولانا، ده الوزير. وكمان وزير؟ انا عقلي راح يطير. مولاي تعال هنا. وزير مولاي انت انا ايه يا مولانا؟ انت الوزير بتاعي؟ ايوه يا مولانا. ازايك؟ سلامات، طيبون، اقعد. العفو يا مولانا. مولانا السلطان. وده بقى مين راخر؟ ده كبير الاعوان. كبير الاعوان؟ الوفد منتظر في الديوان. وفد ايه؟ وبينتظروا ليه؟ عايزين ايه؟ تعال هنا. مولاي انا مين يا كبير الاعوان؟ انت مولانا السلطان. انت متاكد اني مولاك السلطان؟ الله ايه هي رجعت لك تاني. اللي هي ايه؟ استنى انا مش فاهم الحكايه ايه. كل واحد يقابلني يقول لي رجعت لي ويطلع يجري. اسمع وزير. مولاي ان ما كنتش تقول لي ايه هي اللي رجعت لي مش هيحصل طيب مني. اقول لك يا مولاي. ايه الحكايه؟ الحكاية إنك يا مولانا السلطان كنت عيان. عيان؟ أيوة. وبإيه عيان؟ بداء النسيان. إزاي؟ ما نعرفش إزاي، احنا بنبص يوم نلقاك نسيت كل حاجة. اخش لك انا ما تعرفنيش، يقولك الخدمين ما تعرفش دول مين. ومن شدة المرض بتاعك كان بيتهيالك انك واحد اسمه أزاد. بقى انا مش أزاد. أزاد مين يا مولانا؟ ابويا مش الشيخ صايم زاد؟ كل ده يا مولانا تهيؤات. شيء عجيب، والقصر بتاعي وصحابي اللي خانوني وامي دي كلها اوهام كانت مسلطه عليك يا مولانا السلطان. شيء عجيب، ده احنا ما سبناش ولا طبيب، والنهارده رجعت لك الحاله دي تاني. ازاي؟ ما انتش فاكر يا مولانا يوم ما عملتني وزير؟ ما انتش فاكر القصر الكبير؟ خلاص انا كنت عيان وخفيت، بس انا ناسي شويه. ما يجراش حاجه، ربنا يتمم شفاك يا مولانا السلطان. لكن انت متاكد ان انا السلطان؟ وبعدين يا مولانا بص بعينيك شوف اللي حواليك. ايوه صحيح، انا والله كنت مصدق ان واحد تاني، كنت متصور اني أزاد. والوقت يا مولانا السلطان؟ الوقت قوم خليهم يعيدوا الديوان واعلن قدوم السلطان. انا سلطان. هو صدق الفتى انه هو السلطان، وانه كان مريضا بداء النسيان، وكان السلطان الحقيقي والوزير مختبئين خلف ستائر الحرير. فلما أمر صاحبنا بعقد الديوان أسرع السلطان وأمر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.